بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله جميعا في هذا المجلس من مجالس التفسير، وهذا هو المجلس 53، واليوم هو الأحد 3 من شهر جمادى الأولى من عام 1436 للهجرة. وقد توقفنا في التعليق في اللقاء الماضي عند قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وعلقنا على كلام البيضاوي رحمه الله تعالى على هذه الآية، وقلنا أن المقصود بالصبغة هنا هي الفطرة التي فطر الله عليها بني آدم، وهي المقصودة في قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، وهي فطرة التوحيد والعبودية لله سبحانه وتعالى. وقال البيضاوي وغيره من المفسرين أن من مناسبة التعبير في هذه الآية بقوله صبغة، والمقصود بالصبغة هي ما يصبغ بالألوان كما هو المعروف في مهنة الصباغة، وهي صبغ الملبوسات أو غيرها بالألوان، أنه جاء التعبير بها مناسبة ومشاكلة لما يصنعه النصارى من تعميد أبنائهم أو الداخلين في دينهم، لأن النصارى لديهم عادة يرون أنها عبادة من العبادات أو من الأسس التي يقوم عليها ديانتهم، وهي أنه إذا ولد المولود فإنهم يذهبون به في اليوم السابع إلى القسيس أو إلى الكاهن فيغمسه أو يرشه بالماء في 36 موضع من مواضع الجسم، وهم يختصرونها فيغمسونه في الماء كاملا، ويسمون هذا التعميد، كأنه قد دخل في النصرانية. وإذا دخل أحدهم في النصرانية ولو كان كبيرا يفعلون به أيضا هذا الأمر. فجاء التعبير بقوله تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، إشارة إلى صنيعهم الذي يفعلونه وبطلان هذا الصنيع، وأن صبغة الله سبحانه وتعالى هي صبغة الفطرة والتوحيد التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها. الآن لا زال الحديث يعني والنقاش والجدال مع أهل الكتاب في هذه الآيات، ولذلك نحن نبدأ الآن من قوله تعالى: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. فلو تقرأ يا أحمد. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وبارك في عمره وعمله ودعوته، اللهم آمين. قال الإمام البيضاوي رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. قل أتحاجوننا، أتجادلوننا في الله في شأنه واصطفائه نبيا من العرب دونكم. روي أن أهل الكتاب قالوا: الأنبياء كلهم منا، لو كنت نبيا لكنت منا. فنزلت: وهو ربنا وربكم، لا اختصاص له بقوم دون قوم، يصيب برحمته من يشاء من عباده، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، فلا يبعد أن يكرمنا بأعمالنا، كأنه ألزمهم على كل مذهب ينتحلونه إفحاما وتبكيتا. فإن كرامة النبوة إما تفضل من الله على من يشاء والكل فيه سواء، وإما إفاضة حق على المستعدين لها بالمواظبة على الطاعة والتحلي بالإخلاص. وكما أن لكم أعمالا ربما يعتبرها الله في إعطائها، فلنا أيضا أعمال، ونحن له مخلصون موحدون نخصه بالإيمان والطاعة دونكم. نعم، البيضاوي يقول: قل أتحاجوننا، قال أتجادلوننا، يعني المحاججة هي المجادلة. فكما أن المجادلة، وهذا يعني تلاحظون في منهج المفسرين في بيان المعاني هنا، أنهم يعبرون عن اللفظة بما يقاربها، وهذا كررناه كثيرا، لأن هذا منهج المفسرين، هو يأتي إلى اللفظة الغريبة أو اللفظة التي قد يكون يعني تحتاج إلى شرح، فيفسرها بلفظة تقاربها في المعنى. لأني قلت لكم لا يوجد هناك في اللغة العربية ترادف بشكل كبير وواسع، وإنما الترادف إن قلنا به فهو محدود جدا وقليل، لأن الترادف معناه أن تدل اللفظة أو اللفظتين أو الثلاث على معنى واحد لا تزيد ولا تنقص. فقلت إذا توفر في لفظتين هذا هذا هذا الوصف وهو أنها تدل على المعنى دون زيادة أو نقصان فهي مرادفة فعلا، لكن إذا زادت في الدلالة ولو شيئا يسيرا فليس هذا ترادفا، وإنما هو معنى أو صفة أخرى. مثلا على سبيل المثال في السيف، عندما تقول سيف فإنه يدل على هذه الآلة القاطعة الحادة التي يعني تستخدم في الحرب ونحوه. طيب فإذا قلنا مهند، المهند هذا فعلا اسم من أسماء السيف، لكن المهند هنا فيه صفة زائدة وهي أنه منسوب إلى الهند، مصنوع في الهند، فيكون دل على صفة السيف أو دل على السيف ودل على وصف زائد وهو أنه منسوب إلى الهند. فليس كل سيف يقال له مهند، وإنما يقال مهند لسيوف خاصة مصنوعة في الهند. أو يقال مثلا البتار، فليس كل سيف بتار وإنما هو سيف زائد أنه قاطع وحاد وهكذا. فالترادف عند بعض من يقول به، بعضهم يقصدون به هذه المعاني وهو دلالة ألفاظ كثيرة على معنى واحد. فنحن نقول هذا غير موجود في القرآن الكريم، وإن قلنا به فهو محدود جدا، يعني إذا جاءت لفظتين أو ثلاث تدل على معنى واحد دون زيادة أو نقصان قلنا هذه فعلا مترادفة، كأن بعض يعني بعضها يردف بعضا يدل على نفس الدلالة. إذا زادت أي لفظة من الألفاظ في الدلالة على المعنى الأساسي فهي ليست مرادفة، وإنما نقول هي ألفاظ متواطئة أو يعني صفات كأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، فهي تدل على مدلول واحد، يعني تدل على ذات واحدة وهي ذات الله سبحانه وتعالى، ولكن تزيد في الصفات، فالغفور غير الرحيم غير الجبار غير المنتق وهكذا، وهي التي يسمونها المتواطئة، يعني التي تدل على ذات واحدة ولكن يزيد بعضها على بعض في الدلالة. فهنا يقول تحاجوننا تجادلوننا، المجادلة المحاججة المناقشة. فالمحاججة هي أن يظهر كل من الخصمين حجته، هذا يظهر حجته وهذا يظهر حجته، فسميت محاجة. ولذلك لاحظوا في الآية هنا قل أتحاجوننا، وأصلا هي مدغمة، فأصل الكلمة قل أتحاجوننا يعني جيمين، لكنها أدغمت في بعض فأصبحت قل أتحاجوننا. طيب فقال تجادلوننا، والمجادلة هي نفس المعنى، حتى المجادلة لو تدخل في اللغة وش معناها، قالوا هي مأخوذة من إما من الجدالة وهي الأرض، فكأن كل واحد من المتجادلين يريد أن يغلب صاحبه، كما يحصل في العراك مثلا الآن إذا تعارك اثنين في الأرض كل واحد منهم يريد أن يلقي صاحبه إلى الأرض فيلقيه في الجدالة، الجدالة اللي هي الأرض، فسميت المضاربة ولا المشاك يعني كأنها مجادلة، يريد كل واحد أن يلقي خصمه على الأرض على الجدالة يعني، فسميت المجادلة مجادلة لأن فيها شيء من كأنها تشبه المضاربة أو التشابك بالأيدي، كل واحد يريد أن يغلب صاحبه. وقيل أنها ربما تأخذ من الجديلة وهي الضفيرة، ضفيرة الشعر، فكأن كل واحد من المتجادلين يحكم حجته كما يحكم الذي يفتل الضفيرة أو الجديلة يفتل الشعر ويحكم الفتل ويحكم جدل هذه الجديلة، فكذلك الذي يجادل الآخرين إنه يحاول أن يحكم حجته ليغلب صاحبه. ويعني كلها معاني تدل على يعني هذا يعني الحدث، وهو حدث المناقشة والمجادلة وإظهار الحجة والمغالبة، والمجادلة هي نفس الفكرة يعني واحدة. فالله سبحانه وتعالى يقول قل أتحاجوننا في الله، هم هؤلاء أهل الكتاب وخاصة اليهود يجادلون المسلمين في الله، بمعنى قال أي في شأنه واصطفائه نبيا من العرب دونكم. ثم ذكر البيضاوي رواية روي أن أهل الكتاب قالوا الأنبياء كلهم منا، لو كنت نبيا لكنت منا، فنزلت هذه الآية. يعني هو يذكر سبب نزول هذه الآية أن اليهود خصوصا، وهذا ذكره الله في القرآن الكريم في مواضع كثيرة في الآيات التي سبقت، وقالوا كونوا هودا أو نصارى، وأيضا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فهم عندهم هذه النظرة الاحتكارية أنه لن يدخل الجنة، اليهود يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، والنصارى يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. فكذلك هنا هم يجادلون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم لو كنت نبيا حقا لكنت منا من بني إسرائيل، لأن كل الأنبياء السابقين من بني إسرائيل. لاحظوا الآن كيف يرد عليهم الله سبحانه وتعالى، يرد عليهم بحجج عقلية، فيقول الله سبحانه وتعالى وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. يعني يقول تعالوا أنتم الآن النبوة الآن على أي أساس يعني يكون الرجل أو الشخص نبيا؟ هل هو استحقاق يستحقه يعني وراثة، أم هو فضل من الله سبحانه وتعالى يختص به من يشاء؟ فهو يقول لنا أعمالنا ولكم أعمال، وهو ربنا وربكم، يعني ليس هناك نسب بين الله وبين عباده، فكما أنه ربكم أنتم يا بني إسرائيل فهو رب غيركم. والأمر الثاني أن لنا أعمالا مثل أعمالكم، إن كنتم تستحقون النبوة بالعمل فنحن لنا أعمال مثل أعمالكم قد نستحقها أيضا بالعمل. فالبيضاوي يقول في قوله وهو ربنا وربكم، قال أي لا اختصاص له بقوم دون قوم، يصيب برحمته من يشاء من عباده، وهذا صحيح. ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، فلا يبعد أن يكرمنا بأعمالنا كما أكرمكم. فهذه محاججة عقلية، والقرآن الكريم الحقيقة الذي يدقق فيه يجد أن الحجج العقلية كثيرة جدا فيه، في مناقشة الخصوم، في توحيد الله، في خلقه، في بدء الخلق، في البعث بعد الموت، كثيرة. كما مثلا في قوله عندما يقولون دخل العاص بن وائل على النبي صلى الله عليه وسلم، العاص بن وائل السهمي والد عمرو بن العاص وهو من رؤوس الكفار، فيعني ملوا من معارضة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وكما يرون أنه فرق صفهم وكذا، فجاء بعظم وفتهوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد تزعم أن الله يبعث هذا بعد الموت؟ لاحظ أن قضية البعث من القضايا الكبرى التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليؤكدها. وفي القرآن في العهد المكي آيات كثيرة جدا تثبت أن الله يبعث الموتى بعد موتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له نعم يبعثه ويدخلك النار والعياذ بالله. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لأنه يعني استغضبه، وكان من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم العاص بن وائل، فقال نعم ويدخلك النار. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى الآية اللي في آخر سورة ياسين، المقطع في قوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. لاحظوا الآن في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء كيف كانت هذه المواقف تتكرر حتى في المدينة. لاحظوا الآن اليهود هنا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم ويريدون عليه الأدلة والحجج، ويأتي الجواب من الله سبحانه وتعالى. فالله قد تكفل بالدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا علميا ودفاعا معنويا، كيف أن الله سبحانه وتعالى يلقن النبي صلى الله عليه وسلم الحجج، يلقنه، فإذا أوردوا عليه أي إشكال يأتي جبريل عليه الصلاة والسلام قل كذا قل قل قل. وذلك لاحظوا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم بقل، هو يعني ورد في أكثر من 326 موضع مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قل كذا قل كذا قل كذا، سيقولون قل كذا في هذا الموضع. وهذا يعني من باب أول شيء الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، تلقينه للحجة ويعني إثبات ما هو عليه من الحق عليه الصلاة والسلام. الآن لو أخذت هذه المنهجية، منهجية مجادلة القرآن الكريم العقلية للكفار أهل الكتاب المشركين النصارى، لكان فيها أجوبة لكل الشبهات التي تثار في العقيدة وفي الشريعة حتى اليوم، لأنها تتكرر. نفس الشبهة اللي يعني أوردها إبليس يتتكرر إلى اليوم في أشكال مختلفة، والشبهة التي ذكرها قوم موسى وقوم عيسى وقوم محمد صلى الله عليه وسلم إلى اليوم تتكرر، لكنها تتغير القوالب. يعني تقرأها هنا وتقرأها في كتب بعض الملحدين وتقرأها في الإنترنت، هي نفس الشبهة ولكنها يعني تتغير اللغة. طيب هنا يقول البيضاوي فنزلت. قالوا الأنبياء كلهم منا، لو كنت نبيا لكنت منا فنزلت. هذه يعني تعليق بسيط على أسباب النزول وروايات أسباب النزول في كتب التفسير. تلاحظون هنا يعبر البيضاوي فيقول روي أن أهل الكتاب قالوا الأنبياء كلهم منا، لو كنت نبيا لكنت منا فنزلت هذه الآية، فنزلت هذا التعبير. الآن طبعا تحدثنا أن القرآن الكريم معظمه وأكثره نزل ابتداء هداية للناس، فلو قلت أنت الآن في أي سبب أي رواية وسألتك يعني ما هو سبب نزول هذه الآية، فقلت هذه سبب نزولها هداية الله سبحانه وتعالى للبشر، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلى آخره، فهذا سبب عام، هذا سبب عام. لكن هناك آيات وحوادث يعني آيات محدودة كان لها أسباب نزول مباشرة، وهي التي ندرسها في علوم القرآن، وهي التي يتكلم عنها المفسرون في بعض كتب التفسير، مثل هذه الآية مثلا، كأن هذه الآية لها قصة. فما هي قصتها؟ قصتها أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنت لست نبي ونحن لا نعترف بك. لماذا؟ قالوا لأن الأنبياء اللي سبقوك عيسى وموسى وأبناء إبراهيم كلهم هم من بني إسرائيل، فلو كنت نبيا لكنت من هذه السلالة وأنت لست من هذه الذرية، أنت من سلالة إسماعيل. هذه حجتهم. فنزلت هذه الآية للرد عليهم، قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون إلى آخره. فالتعبير هنا أسباب النزول المقصود بها ما نزل القرآن الكريم بشأنه وقت نزوله ووقت وقوعه، كحادثة أو سؤال، كحادثة أو سؤال. يعني مثلا الآن ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، هذه قصة أصحاب الفيل في سورة الفيل، صح؟ لا يصح أن تقول أن سبب نزول هذه السورة هو قصة أصحاب الفيل. لماذا؟ لأن قصة أصحاب الفيل وقعت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين سنة، ولد النبي صلى الله عليه وسلم في نفس العام الذي دخل فيه أبرهة وحاول دخول مكة، فنزلت هذه السورة بعد ذلك، يعني بعد ما ندري متى نزلت، هل هو في أول العهد المكي أو وسط العهد المكي أو كذا. طيب، ولذلك من يقول سبب نزول هذه السورة هو قصة أصحاب الفيل نقول خطأ، لأن هذه قصة قديمة وقعت قبل الوحي بمدة طويلة. لكن مثلا لما اتهمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بحادثة الإفك، فوقعت يعني كارثة على الصحابة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه التهمة الباطلة، فنزل قول الله تعالى بعد هذه القصة، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إلى آخره. فنقول هذه الآيات سبب نزولها قصة عائشة رضي الله عنها وكذا وكذا وكذا، هذا هو سبب النزول الذي نقصده، سبب النزول المباشر، ما نزل القرآن الكريم بشأنه وقت وقوعه كحادثة مثل هذه الحادثة مثلا أو سؤال. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم بعد معركة بدر، أول مرة تحصل معركة بين المشركين وبين النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فوقع الاختلاف بين الصحابة في كيفية قسمة الغنائم التي غنموها من المشركين، كيف نقتسم هذه الغنائم، هذه أول مرة تحصل في الإسلام. فنزلت سورة الأنفال، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول إلى آخره. واضح هذا الفرق بين سبب النزول المباشر وبين السبب العام وهو هداية الناس. أكثر سور القرآن أو أكثر آيات القرآن الكريم نزلت ابتداء، هناك يعني آيات محدودة ورد لها أسباب نزول وصنفت فيها كتب أسباب النزول من أيام علي بن المديني إلى العهد المعاصر الآن، والكتب لا تزال تؤلف وتصنف وترتب في مسألة أسباب النزول، أسباب نزول القرآن الكريم. الصيغ التي تجدونها في كتب التفسير لا تخلو من حالتين، الحالة الأولى أن تكون صيغة مباشرة تدل على سبب النزول فعلا، مثل هذه الصيغة، أن يقول مثلا أنه وقع كذا وكذا فنزل قول الله تعالى كذا، أو فأنزل الله قوله كذا وكذا، أو فنزلت مثل هذه الآية. أو الصيغة الثانية، وهذه صيغة نعتبرها صيغة مباشرة في سبب النزول، فنزلت فأنزل الله. الصيغة الثانية أن تكون صيغة غير مباشرة، فمثلا أن تأتي إلى مثلا قصة ويل للمطففين مثلا الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، قال بعض المفسرين نزلت في المنتقص من صلاته، إنسان يصلي ويركع ويسجد بسرعة فينقرها كما ينقر الطائر الماء، فنقول هذا من المطففين. هل معنى هذا أن هذه الآية نزلت في هذا لا، نقول لا، الآية تشير إلى أن الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، تشير إلى الكيل الحسي، كيل المطعومات أو نحوها، لكنه يدخل في معناها من ينتقص من صلاته. فكأن هذه الصيغة نزلت في كذا، نزلت في الخوارج، تجدون في بعض التفاسير أن نزلت هذه الآية في الرافضة، نزلت هذه الآية في كذا من الفرق التي ما ظهرت إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نزلت في الخوارج، كيف نزلت في الرافضة؟ نزلت أي أنها هم يدخلون في هذه الآية، هم ممن يدخل في هذه، فهو من باب التفسير. فإذا وجدتم فنزلت فأنزل الله فهذا سبب مباشر، وجدتم نزلت هذه الآية في كذا وكذا فهو قد يكون من باب التفسير لهذه الآية ولا يكون من باب سبب النزول المباشر. طيب، البيضاوي هنا يعني ذكر ردا عليهم عقليا وقال أن الله سبحانه وتعالى قال كأنه يقول لهم لا تخلو النبوة من حالين، إما أن تكون نعمة وفضل من الله اختص به بعض بني إسرائيل، فكما اختص به بعض بني إسرائيل قد يختص به غيرهم، وهذه عقليا صح، أو أنها تكون يعني استحقاق وراثة، فهو يقول في الرد عليهم وهو ربنا وربكم، فالله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب، فكما أنه سبحانه وتعالى جعل إبراهيم نبيا وجعل يعقوب وجعل أبناء يعقوب فكذلك قد يجعل غيرهم، ويعني هذا يكون رد عقلي على من يدعي هذه الدعوة. قال ونحن له مخلصون، وختم الآية بهذا، قال أي موحدون نخصه بالإيمان والطاعة. وهم يقولون في تعريف الإخلاص هو مأخوذ من الخلوص وهو الصفاء، ويعرفون الإخلاص يقولون هو تصفية القلب عن ملاحظة المخلوقين في العمل، بمعنى أن تعمل العمل ولا تنظر إلى المخلوقين، يعني تصلي وليس بينك وبين عينيك إلا الله سبحانه وتعالى، تفعل تقول تعمل كل عمل وأنت ليس بينك، لا تراعي المخلوقين فيه وإنما تراعي الله سبحانه وتعالى، هذا هو الإخلاص. ولا شك أن العبادة أيها الإخوة لا تقبل إلا بهذا الشرط، شرط الإخلاص. أي عبادة من العبادات أو عمل من الأعمال التي يتعبد بها لله سبحانه وتعالى تفقد الإخلاص فهي غير مقبولة. ولذلك في الحديث أن الله سبحانه وتعالى قال من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، يعني مثلا الذي يقول يعني هذا لله ولفلان فهيقول لفلان والله ليس له فيه حظ ونصيب ولا يقبل يعني العمل. فقوله سبحانه وتعالى هنا ونحن له مخلصون إشارة وتعريض في نفس الوقت بهؤلاء أنكم غير مخلصين، يعني نحن له مخلصون في عبادتنا بخلافكم أنتم أيها اليهود والنصارى فأنتم تشركون به غيره. ونحن تحدثنا كثيرا في ختام الآيات يعني ما هي الحكمة، لماذا ختم بهذه العبارة ونحن له مخلصون وغيرها من يعني الخواتم التي تختم بها الآية. طيب أكمل يا أحمد. قال الإمام البيضاوي رحمه الله في قول الله عز وجل أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، أم منقطعة والهمزة للإنكار، وعلى قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص بالتاء يحتمل أن تكون معادلة للهمزة في أتحاجوننا، بمعنى أي الأمرين تأتون المحاجة، أو ادعاء اليهودية أو النصرانية على الأنبياء. قل أأنتم أعلم أم الله؟ وقد نفى الأمرين عن إبراهيم بقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، واحتج عليه بقوله وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. وهؤلاء المعطوفون عليه أتباعه في الدين وفاقا. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، يعني شهادة الله لإبراهيم بالحنيفية والبراءة عن اليهودية والنصرانية. والمعنى لا أحد أظلم من أهل الكتاب، لأنهم كتموا هذه الشهادة، أو منا لو كتمنا هذه الشهادة. وفيه تعريض بكتمانهم شهادة الله لمحمد عليه الصلاة والسلام بالنبوة في كتبهم وغيرها. ومن للابتداء كما في قوله تعالى براءة من الله ورسوله. وما الله بغافل عما تعملون وعيد لهم وقرئ بالياء. نعم، هذا أيضا استمرار في مناقشة ومجادلة اليهود والنصارى في دعواهم أنه لا يدخل الجنة إلا من كان يهوديا أو كان نصرانيا. اليهود يقولون لن يدخل إلا اليهود، والنصارى يقولون لن يدخل إلا النصارى. فهنا هذه الآية فيها احتجاج على هؤلاء. هم يقولون أم تقولون إن إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا ونصارى. إبراهيم عليه الصلاة والسلام تحدثنا عنه مرارا، وإسماعيل ابنه الأكبر والبكر، وإسحاق ابنه الثاني، ويعقوب هو حفيده ابن إسحاق، والأسباط هم أبناء يعقوب. وقلنا أن الأسباط هنا يعني هم يعني يطلق الصبط والمقصود به القبيلة أو الجماعة، فهم يعني قبائل بني إسرائيل من ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام يقال لهم الأسباط. وإن كان الصبط في اللغة هو ابن البنت الحفيد. طيب، يقول البيضاوي هنا أم منقطعة، والهمزة للإنكار. أم في النحو في اللغة، أم نوعان، أم المنقطعة وأم المتصلة. فأم المنقطعة هي التي تقطع الكلام عما بعد قبلها وتستأنف كلام جديد، وأم المنقطعة هي التي يسمونها بمعنى بل. وأما أم المتصلة فهي يعني أشبه ما تكون بحروف العطف، تصل الكلام، تربط الكلام الذي قبلها بالذي بعده. فهنا فيه قراءتان في هذه الآية، أم تقولون وأم يقولون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل إلى آخره، أو والقراءة الأخرى أم يقولون. على كل قراءة يختلف إعراب أم. ولذلك شوف البيضاوي ايش يقول أم منقطعة والهمزة للإنكار. هي الحقيقة تكون منقطعة إذا كان أم يقولون بالياء، ومتصلة إذا كانت القراءة التي قرأتها. والعجيب، وهذه مشكلة يعني في كتب التفسير، ولعلها إن شاء الله تتدارك يعني مع الوعي الموجود اليوم في طباعة الآيات. يعني البيضاوي قطعا هو لا يفسر على رواية حفص، بدليل أنه يقول هنا أم منقطعة والهمزة للإنكار، وعلى قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص بالتاء، وهي موجودة الآن أصلا، أم تقولون، فيكون الكلام متصلا. يعني هنا قل أتحاجوننا أم تقولون، فهو كلام متصل، تحاجوننا خطاب لهم مباشر، وتقولون أيضا خطاب مباشر. لكن أم يقولون هي خطاب للغائب، فهي أم المنقطعة، كأنه تكلم عن الحاضرين ثم نقل الكلام إلى الغائبين. فيقول هنا وعلى قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص بالتاء، يعني أم تقولون، يحتمل أن تكون معادلة للهمزة في أتحاجوننا، بمعنى أي الأمرين تأتون، المحاجة أتحاجوننا أم تقولون. وفي الحقيقة هي كلها هي جزء من المحاججة والمجادلة التي يعني يمارسونها. وأيضا جاء التعبير هنا بالفعل المضارع إشارة إلى أن هذه المسألة متصلة منهم إلى اليوم، وهم يطرحون هذه المشكلة. النصارى واليهود ينكرون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعترفون بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني كيف يكون تقارب أديان أو كذا وهم ينكرون أن محمد عليه الصلاة والسلام نبي مرسل من الله. قال الله تعالى هنا قل أأنتم أعلم أم الله، وقد نفى الأمرين عن إبراهيم بقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. والحقيقة أن القرآن الكريم الإيمان به هو فرع عن الإيمان بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا آمنت بأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي مرسل من عند الله، فيترتب على هذا الإيمان أن تؤمن بأن هذا القرآن من عند الله. إذا أنكرت حرف أو أنكرت آية من القرآن الكريم كفرت، لأنك تكذب نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنك تقول أنا أصدقه في كل شيء لكن هذه أنا غير مصدق له. بالعكس، حتى لو أنكرت نبيا من الأنبياء أو كفرت به أو شككت في نبوته كفرت إذا ثبت هذا في القرآن أو في السنة الصحيحة. فمسألة الإيمان كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم أركان. عندما دخل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام في محضر الصحابة وقال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشر. خلاص، هذا الدرس لنا إلى اليوم. هذه أركان الإيمان، إذا سقط منها الركن اختل الإيمان. فلاحظوا الآن، وهذه بالمناسبة في الدعوة إلى الله وتعليم غير المسلمين القرآن الإيمان، لا يوجد أفضل من القرآن الكريم. مهما حاولت أنك تعطي غير المسلمين وخاصة الناس المثقفين تعطيها أي كتاب للتعريف بالإسلام أو يعني من كتب الناس، يعني من كتب البشر، تبقى عنده أسئلة لا يجد لها جوابا. لكن عندما تعطيه القرآن الكريم مترجما باللغة التي يستطيع أن يفهمها، فإنه إن كان جادا فقد أوردته المعين الذي هو كل الناس يريدونه، القرآن الكريم. وإن كان غير جاد فقد أقمت عليه الحجة. ولذلك كثير ممن دخل في الإسلام قديما وحديثا كان ذلك بسبب القرآن. حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم فيه الحجج وفيه البراهين وفيه الإحاطة، وكلما تعمق فيه الإنسان والقارئ ووجد فيه يعني هداية والرشد. فالله سبحانه وتعالى يحتج عليهم هنا يقول أأنتم أعلم أم الله؟ أنتم تدعون أن إبراهيم يهودي أو كان يهوديا أو نصرانيا، أأنتم أعلم أم الله؟ لأن هذا الجواب عليه يترتب عليه السؤال الذي بعده. طبعا لا يمكن يقولون أننا أعلم من الله إن كانوا مؤمنين. فالله سبحانه وتعالى قد نفى أن يكون إبراهيم يهوديا أو نصرانيا في آية، فقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، هذه آية. وفي آية أخرى قال وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. يعني كيف تنسبون إبراهيم إلى ديانة هي جاءت بعده، اليهودية منسوبة إلى، وهي ليست كذلك يعني، لكن هكذا يعني شاع أن اليهودية منسوبة إلى موسى عليه الصلاة والسلام والنصرانية منسوبة إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، وإنما الموجود من اليهودية والنصرانية ديانات محرفة محرفة. وإلا موسى عليه الصلاة والسلام جاء بالإسلام، وعيسى عليه الصلاة والسلام جاء بالإسلام، والأدلة على ذلك كثيرة، وجاءوا بالتوحيد. وما أرسلنا من رسول إلا يدعو للناس إلى التوحيد وإلى عبادة الله وتوحيده. وستأتي مجادلات يوم القيامة بين الأنبياء وبين أقوامهم، وستأتي الآيات الآن في الشهادة على الأقوام كيف أن الله سبحانه وتعالى يقيم الحجة على هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى ما أمرهم إلا بالتوحيد. طيب، فإذا وهذا بالمناسبة يعني من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى استدل بالتاريخ في القرآن الكريم على هؤلاء. والتاريخ مهم جدا، علم التاريخ مهم جدا في القرآن وفي فهم القرآن وفي التفسير. فهؤلاء يقولون أن إبراهيم كان يهوديا، طيب واليهودية منسوبة لمن؟ لموسى. موسى كم بين موسى وإبراهيم؟ يعني مئات السنين أو آلاف السنين، فهي بعده. فكيف تصح أن تقول يعني مثلا على سبيل المثال كمن يقول مثلا اليوم أن مثلا أبو بكر الصديق كان سعوديا مثلا؟ هذه الناس يضحكون منها، صح؟ وقد سمعت بعضهم يعني يقول شيء من هذا، فنقول له يا وين أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبين السعودية، ما جاءت إلا بعده بأكثر من 1500 سنة مدركة. فهذا خطأ تاريخي، أليس كذلك؟ وكذلك هنا الذين ينسبون إبراهيم إلى اليهودية والنصرانية وهو جاء بعدهم بقرون. طيب، قال وهؤلاء المعطوفون عليه أتباعه في الدين وفاقا، ما كان إبراهيم يهوديا، يعني يقصد أن الله يقول أم تقولون أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ هؤلاء المعطوفون عليه يعني أبناؤه وأحفاده على دينه وعلى يعني التوحيد. ثم يقول الله سبحانه وتعالى هنا ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، يعني من أظلم ممن كتم شهادة يعلمها مثل هؤلاء اليهود والنصارى، لأنه نزل عليهم في كتبهم السماوية ما يدل على أنه أول شيء أنبياءهم جاءوا بالتوحيد وعلى البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني كل الأنبياء الذين جاءوا كانوا يبشرون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا قد يقول قائل لماذا البشارة بمحمد، يعني وش في محمد بالذات؟ فنقول محمد عليه الصلاة والسلام هو النبي الوحيد الذي أرسل إلى الناس كافة، فهو نبي للبشرية جميعا عليه الصلاة والسلام، بل هو نبي للجن والإنس. ولذلك هذه خاصية من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسبق أحد أن فاز بهذا الشرف من آدم إلى عيسى. طبعا هذا شرف عظيم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. ولذلك هذا هو سبب بشارة الأنبياء به عليه الصلاة والسلام. طيب قال يعني شهادة الله لإبراهيم بالحنيفية والبراءة عن اليهودية والنصرانية، والمعنى لا أحد أظلم من أهل الكتاب لأنهم كتموا هذه الشهادة. وهذا حقيقة فعلا، فأهل الكتاب من اليهود والنصارى أكثر شيء يكتمونه وإلى اليوم هو الشهادات الموجودة في كتبهم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبأوصافه وبتاريخ مبعثه وبوصف المنطقة التي يبعث فيها ووصف الأمة التي تتبعه والمؤمنين الذين يؤمنون، موجود كل هذا في كتبهم، موجود وصف النبي صلى الله عليه وسلم ووصف الصحابة ووصف المكان الذي يبعث فيه ووصف الدين الذي يأتي به والمؤمنون الذين يؤمنون به والشعائر التي يتعبدون الله بها كالحج والصيام والصلاة، موصوفة في كتبه، لكنهم حرفوها تحريف تام. ومن الأشياء البارزة التي حرفوها قصة الذبيح إسماعيل عليه الصلاة والسلام، هم يقولون أنه إسحاق وليس إسماعيل في سورة الصفات في قوله إذ قال إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى في القصة، قالوا هذا إسحاق وليس إسماعيل. لماذا؟ لأنهم هذا شرف طبعا لهم، لا يريدون أن يأخذها العرب أو أتباع إسماعيل كما يرون. فماذا صنعوا؟ لأن هذه القصة موجودة كثير في كتب في التوراة وفي الإنجيل، فهم يعني بالغوا في تحريفها وإخفائها. اليوم يعتبرون الجبل الذي عند في جبل القدس الذي عليه المسجد الأقصى اليوم وعليه قبة الصخرة يسمونه يعني جبل المورمن أو عبارة قريبة من هذا، ويرون أنه هو الجبل الذي يعني حاول إبراهيم أن يذبح ابنه إسحاق عليه، ويعتبرونه من الأماكن المقدسة. ولذلك أعجبني كلام الإمام الفراهي رحمه الله في تعليقه على آية وستأتي معنا في أو أنها يعني مرت في قوله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم قال في الآية التي بعدها إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فالمفسرون يقولون ما مناسبة ورود هذه الآية بعد الآية التي تحدث فيها عن الصفا والمروة؟ لماذا تحدث عن كتمان أهل الكتاب لهذه الحقائق يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى؟ فقال أكثر ما تعرض للتحريف في كتب أهل الكتاب قصة الذبيح إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وهي مرتبطة بالمروة بجبل المروة. ولذلك هم يحرفون المروة هذه، يحرفونها إلى المورمن المراوة، ويحاولون أنهم يجدون جبل في بلاد الشام ينطبق عليه الأوصاف التي وردت في التوراة، وهي لا تنطبق إلا على جبل المروة القريب من الحرم والقريب من الجمرات. ثم كل المشاعر التي نحن يعني كثير من المناسك التي نفعلها في الحج مرتبطة بإبراهيم عليه الصلاة والسلام أو بزوجته أو بأبنائه، فالبيت هو الذي بناه، والمقام مقام إبراهيم، والمسعى زوجته هاجر التي تبحث لابنه إسماعيل عن الماء، ورميه للجمرات لأن الشيطان قد ظهر له وأراد أن يصد عن ذبح ابنه إسماعيل فكان يرميه وجبريل معه، فكلها مرتبطة بإبراهيم. كيف تستطيع تنقل كل هذا التاريخ وتحاول أن تزرع في مكان آخر وتحاول أن تقيم الدلائل؟ هذه طريقة اليهود قديما وحديثا، اليوم هم يحاولون كل ينبشون تحت المسجد الأقصى وينبشون في بلاد الشام، يحاولون أن يجدوا تاريخا يدل على أنهم هم أصحاب هذه الأرض، ولكن كل ما يستخرجونه من الأدلة في نظرهم هي حجج عليهم وليست لهم. طيب، فالله يقول هنا أنه لا أحد أظلم من هؤلاء من أهل الكتاب الذين كتموا شهادة يعرفونها في كتبهم ويخفونها. قال يعني شهادة الله لإبراهيم بالحنيفية والبراءة عن اليهودية والنصرانية إلى آخره. طيب، قال أو منا لو كتمنا هذه الشهادة، يعني طبعا الآية يقول ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، الآية تحتمل أنه المقصود بها هؤلاء اليهود، لأنهم كتموا هذه الشهادة التي يعرفونها فليس هناك أحد أظلم منهم، أو الاحتمال الآخر أن المقصود بها أننا لو فعلنا ذلك نحن المؤمنين فإنه لا يكون هناك أحد أظلم منا. قال أو منا لو كتمنا هذه الشهادة، وفيه تعريض بكتمانهم شهادة الله لمحمد عليه الصلاة والسلام أو شهادة الله لمحمد عليه الصلاة والسلام بالنبوة في كتبهم وغيرها. وهذه كما قلت لكم يعني هي من القضايا التي بالغوا في إخفائها، وقد قرأت كتبا كثيرة موجودة اليوم تتحدث عن، حتى بالرغم من التحريف الموجود في التوراة والإنجيل الموجودة اليوم بين أيدي الناس، هي متعرضة لتحريف شديد جدا، وتعلمون أن الله سبحانه وتعالى لم يتكفل بحفظها لهم، بل قال بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، يعني أنتم المسؤولين عن حفظه، فعبثوا بها عبث شديد. اليوم لو تجمع أنت الآن طبعات مختلفة للكتاب المقدس عندهم وجدت اختلافات كثيرة، بل ربما تصدر طبعات من الكتاب المقدس ومكتوب فيها يعني مزيدة ومنقحة مثلها مثل كتب الناس، وهم يدركون ذلك، يدركون أنها محرفة. أما القرآن الكريم فهو يعني سالم ولله الحمد، وهذه من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا نحن المسلمين أن حفظ لنا هذا القرآن، لأنه لو لم يحفظ علينا هذا القرآن لوقع الشك في نفوس الناس واضطربت أديانهم، ولذلك كثير من النصارى لا يؤمنون بهذه الكتب ولا يعترفون بها، ولأنهم يرون أنها غير موثوقة، والإنسان إذا كان غير على غير ثقة في دينه وعلى غير بينة فإنه يرتد بسهولة. ولذلك يذكرون قصة طريفة عام 1940 تقريبا، يعني عام 360 هجرية، كان أحد الرعاة في سيناء في صحراء مصر وقريبة من فلسطين يرعى الغنم، فوجد يعني أشبه ما تكون بمغارة صغيرة، فبحث فيها فوجد فيها أوراق قديمة جدا، رقوق مخطوطات قديمة جدا في منطقة البحر الميت، يسمونها مخطوطات البحر الميت، مشهورة في كتب يعني في الكتب بهذا. فأخذ هذه المخطوطات هذا الراعي، ويعني كأنه يعني رآها بعضهم معه، مش هذا، قال والله أنا وجدتها في المكان الفلاني. قالوا طيب، ذهب بها إلى السوق في القدس وعرضها للبيع، فيعني كان ممن يعني من الناس الموجودين أحد المستشرقين المهتمين بقضايا الشرق ويعني تاريخ الشرق معروف، لكن نسيت اسمه، اشترى منه هذه المخطوطات، ثم تبين لهم أن هذه المخطوطات هي أقدم نسخ للتوراة، ففرحوا بها فرحا شديدا. فلما يعني فك يعني ما فيها وقرأوه وجدوا أنه يختلف اختلافا تاما عن التوراة التي بين أيدي الناس. فماذا حدث؟ حدثت أشبه ما تكون بردة كبيرة في صفوف يعني النصارى واليهود الذين يدينون لهذه الكتب، لأن النصارى كما تعلمون يؤمنون بالتوراة والإنجيل مع بعض، يسمون التوراة العهد القديم ويسمون الإنجيل العهد الجديد، فيؤمنون بها. اليهود لا، يؤمنون فقط بالعهد القديم ولا يؤمنون بالعهد الجديد، وهذا من يعني لكن اليهود فيهم يعني دهاء يضحكون على النصارى يضحكون على النصارى بأننا نؤمن بالكتاب المقدس وإنهم لا يؤمنون بكتاب النصارى ولا يعترفون بعيسى عليه الصلاة والسلام وهم الذين أرادوا أن يقتلوه. فالفكرة أن لما تبين هذا الخلل يعني هذه التوراة القديمة الموجودة التي وجدت تختلف تماما عن هذه الموجودة بيد الناس ما يدل على التحريف، ففقدوا الثقة كثير منهم من يعني صار فيه ردة في صفوفهم في أوروبا وفي لما ظهرت هذه المخطوطات وظهرت هذه النتائج. ولذلك وقع عام 1300 تقريبا و90 هجرية أو 85 مطر شديد في صنعاء، فيعني أزال هذا المطر وهذا السيل جزء من الجامع الكبير في صنعاء، فلما سقط الجزء هذا من الجزء الجنوبي من جامع صنعاء وجدوا نسخ قديمة من المصاحف القديمة كتبت في القرن الأول تقريبا، وجدوها كانت محفوظة في بعض الجوانب في سور المسجد، لكن مع تقادم الزمن وضعوها في هذه الأماكن للحفاظ عليها ومع الزمن نسيوا منها. فلما اكتشفت هذه القطع من المصاحف طبعا حفظوها في المتحف واستقدموا لها خبراء المخطوطات والحفاظ على المخطوطات. فماذا حدث في تلك؟ كتب المستشرقون في ذلك التاريخ أن هذه فرصة ثمينة لتعريض هذه الصحف للدراسة، وهي فرصة ممتازة جدا للتشكيك في القرآن. ما هم المسلمين يقولون القرآن محفوظ القرآن محفوظ وأزعجونا بهذا، خلونا نختبر هذه المصاحف القديمة التي وجدت واختبرت كربونيا، لأن المخطوطات اليوم تستطيع أن تختبرها بالمادة الكربونية التي فيها وتحدد تاريخها تقريبا. فأجريت عليها الدراسات، ويعني كتب أحد المستشرقين كتبت مقالات كثيرة في ذلك الوقت أنه سيحدث للمسلمين بعد دراسة هذه المخطوطات ما حدث لأهل الكتاب من النصارى واليهود عندما اكتشفت مخطوطات البحر الميت، اكتشفون أن الأديان هذه كلها عبث وتحريف. وكان الأستاذ محمد الأعظمي حفظه الله وهو كبير في السن اليوم كان عندنا في القسم في كلية التربية في جامعة الملك سعود، يعني لما قرأ هذه الزوبعة وسافر إلى اليمن في ذلك الوقت لكي يطلع بنفسه على هذه الرقوق القرآنية. أثبتت الدراسات وكتب مستشرقون ألمان وهم كانوا أكثر الناس المهتمين بها، لأن المدرسة الاستشراقية الألمانية يهتمون كثيرا بدراسة المصحف وتاريخ المصحف، ولذلك كتب نولدكا ثيودور نولدكا كتابه تاريخ القرآن يعتبر من أهم كتب الدراسات الاستشراقية. ذهبوا كل الدراسات، وهذا يعني من حفظ الله سبحانه وتعالى هذا القرآن، كل الدراسات والبحوث التي أجريت على هذه الرقوق الموجودة القرآنية في مصحف في صنعاء أثبتت أن القرآن الكريم نفسه، ولم يجدوا صفحة واحدة فيها أي تحريف أو تغيير عما هو في المصحف عند المسلمين في كل مكان. فيعني حاولوا أنهم يلملموا الموضوع ويخفوا يعني يتركوا هذه القضية. لذلك الآن دراسة هذه المخطوطات مهمة جدا للباحثين، لكن للأسف يعني فيه تفريط في المحافظة على هذه المخطوطات، بل أن حدثني بعضهم أنها سرقت أكثرها وتفرقت في المتاحف العالمية، تجد بعضها اليوم في فرنسا وبعضها في ألمانيا بعضها في أمريكا وكذا. فهذا كله أيها الإخوة التعليق على قوله سبحانه وتعالى هنا ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. أهل الكتاب كتموا شهادة كثيرة في الشهادة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وذرية إبراهيم إسحاق وإسماعيل ويعقوب وأبناء، وأيضا محمد عليه الصلاة والسلام وهو من ذرية إبراهيم أنه يعني نبي مرسل من عند الله. ثم قال وما الله بغافل عما تعملون، وقبلها قال ومن للابتداء. البيضاوي هنا يشير إلى قوله هنا من الله، ومن أظلم ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، يعني الشهادة المثبتة في التوراة وفي الإنجيل والله هو مصدرها، الله هو الذي أخبر بها. فمن هنا لابتداء الغاية، وتحدثنا في المجالس السابقة وهذا من أهم ما يهتم بالمفسر حروف المعاني في القرآن الكريم، من الله هنا، من قالوا هي لابتداء الغاية، وهي فعلا هي من الحروف التي تدل على ابتداء الغاية، سواء كانت غاية زمانية كان تقول مثلا الدرس من المغرب إلى العشاء، من المغرب يعني ابتداء الدرس من المغرب إلى العشاء انتهاء الغاية، أو تقول خرجت من مكة إلى المدينة، فتكون من هنا ابتداء الغاية المكانية، هنا من الله غاية مكانية. طيب قال: وما الله بغافل عما تعملون وعيد لهم، وقرئ بالياء يعني وما الله بغافل عما يعملون. الذي قرأ بالياء هو الذي قرأ أول الآية: أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق كانوا هودا أو نصارى إلى آخره. قال: وما الله بغافل عما يعملون. والذي قرأ بالتاء أم تقولون ختمها: وما الله بغافل عما تعملون. طيب يا شيخ اقرأ يا أحمد. قال الإمام البيضوي رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، تكرير للمبالغة في التحذير والزجر عما استحكم في الطباع من الافتخار بالآباء والاتكال عليهم. قيل: الخطاب فيما سبق لهم، وفي هذه الآية لنا تحذيرا عن الاقتداء بهم. وقيل: المراد بالأمة في الأول الأنبياء، وفي الثاني أسلاف اليهود والنصارى. نعم، يعني سبق معنا تفسير مثل هذه الآية في المقطع الذي قبله: تلك أمة قد خلت. وقلنا أن الأمة هي المجموعة والجماعة من الناس، يقال لها أمة. فالله يقول، البيضاوي يقول أن تكرار الآية نفسها تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم تكررت هنا، قال للمبالغة في التحذير والزجر عما استحكم في طباع هؤلاء من الافتخار بالآباء والاتكال عليهم. هم يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه كما تعلمون، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، وهذه دعوة عريضة طبعا، من يدعون أنهم أبناء الله وأحباؤه. ولذلك جاء الرد عليهم، قال: قل فلما يعذبكم بذنوبكم ما دام أنكم أبناء الله وأحباؤه، لو كنتم كذلك ما عذبكم. طيب ثم قال البيضاوي: وقيل الخطاب فيما سبق، يعني الآية التي قبلها تلك أمة قد خلت، قال: وقيل الخطاب فيما سبق لهم يعني لليهود والنصارى لأهل الكتاب، وفي هذه الآية للمسلمين تحذيرا عن الاقتداء بهم. وقيل أن المراد بالأمة في الأول الأنبياء، وفي الثاني أسلاف اليهود والنصارى، وهي كلها على كل حال محتملة. والتكرار أو يصلح، أو يعني الأفضل أن نسميه التصريف وليس التكرار في القرآن الكريم، وهو أن يعيد بعض الصيغ، يعيد بعض العبارات، هو أسلوب معروف في لغة العرب، والمقصود به التأكيد والتنبيه، ويعني يعني تحقيق المسائل. طيب الآن نحن انتهينا بهذه الآية من الجزء الأول ولله الحمد من سورة البقرة أو من القرآن الكريم، ويعني مر معنا يعني ولله الحمد يعني فوائد كثيرة في المجالس السابقة. الآن نبدأ في الجزء الثاني من قوله: سيقول السفهاء من الناس. قال رحمه الله: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سيقول السفهاء من الناس الذين خفت أحلامهم واستمهنوها بالتقليد والإعراض عن النظر، يريد به المنكرين لتغيير القبلة من المنافقين واليهود والمشركين. وفائدة تقديم الإخبار به توطين النفس وإعداد الجواب وإظهار المعجزة. ما ولاهم، ما صرفهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، يعني بيت المقدس. والقبلة في الأصل الحالة التي عليها الإنسان في الاستقبال من الاستقبال، فصارت عرفا للمكان المتوجه نحوه للصلاة. قل لله المشرق والمغرب لا يختص به مكان دون مكان بخاصية ذاتية تمنع إقامة غيره مقامه، وإنما العبرة بارتسام أمره لا بخصوص المكان. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وهو ما ترتضيه الحكمة وتقتضيه المصلحة من التوجه إلى بيت المقدس تارة والكعبة أخرى. نعم، هذه الآية تتحدث عن قصة عظيمة جدا في تاريخ الإسلام، وهي تكاد تكون من أعظم الحوادث التي حدثت في تاريخ الإسلام، وهي تغيير القبلة. الله سبحانه وتعالى قدم هذه القصة، وستأتي معنا قصة يعني تغيير القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى جهة بيت المقدس، وكان عيسى يصلي إلى جهة بيت المقدس، وموسى كذلك، ولذلك كثير من أنبياء بني إسرائيل كانوا يتوجهون إلى بيت المقدس. وهذا يعني كان يعني يعطي اليهود والنصارى شيء من التقارب إن صح التعبير بينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم في الدين الجديد الذي جاء به. يعني الآن أنت تصلي إلى قبلتنا بيننا وبينك اختلافات ونقاشات. النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر إلى كان في مكة كيف كان يصنع عليه الصلاة والسلام؟ كان يصلي إلى جهة بيت المقدس فعلا، لكنه يجعل القبلة يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فيصلي إلى الكعبة وإلى بيت المقدس. يوم هاجر إلى المدينة حن عليه الصلاة والسلام إلى أن يصلي إلى الكعبة، لأنه يعرف أن الذي بناها جده إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأجداده قصي، يعني كان لهم دور في الكعبة وهم يعني ولد ونشأ في ظل هذه الكعبة. فعز عليه عليه الصلاة والسلام أنه ما يصلي جهة الكعبة، وإنما كان يصلي إلى بيت المقدس، وهو عندما سافر إلى المدينة ما عاد عنده فرصة أنه يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. فكان عليه الصلاة والسلام يتمنى في نفسه أنه يتوجه إلى الكعبة، ولذلك جاء في الآية التي بعدها قد نرى تقلب وجهك في السماء، نحن عارفين ونعلم أنك يعني تتمنى أن تكون الكعبة هي القبلة التي تصلي إليها. قدم الله سبحانه وتعالى الحديث عن السفهاء قبل أن يحدثنا عن تغيير القبلة. حدث النبي صلى الله عليه وسلم قال ترى في ناس سفهاء سوف يستغربون من تغيير القبلة لو حصل، إذا حصلت سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ولاحظوا حتى في صيغة الآية فيها قسوة وإشارة إلى أن الذي يعترض على أوامر الله سبحانه وتعالى سفيه. يعني اليوم الآن المفترض الآن إذا قيل لنا الله أمر بكذا، سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أنك لا تزيد على أن تقول سمعا وطاعة. لماذا؟ لأن هذا هو مقتضى الإيمان. ما احنا درسنا في أولى ابتدائي أن الإيمان أو الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، انقياد ما في فلسفة. لكن يجي الواحد يقول الآن طيب ليش وطيب ليش ولماذا أمرنا بكذا، طيب هل هذا ثابت هل هذا صحيح، ويتفلسف. هذا ليس شأن المؤمن، وإنما المؤمن يقول سمعنا وأطعنا. وبهذا تميز الصحابة رضي الله عنهم، أبو بكر على رأسهم، كان إذا بلغه الأمر سمعا وطاعة عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. فيقول هنا سيقول السفهاء من الناس. فأنا أقول حادثة تغيير القبلة، بدل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى بيت المقدس قيل له لا توجه إلى الكعبة. أوه، هذه القصة كانت ضربة قوية جدا لليهود والنصارى، مفاصلة تاريخية وآثار حولها شغب عظيم. ولذلك الله ماذا قال لهم؟ قال سفهاء. شفت الفكرة؟ فلذلك هم يعني شعروا بغضب شديد وخسارة عظيمة. يعني هذا الرجل ما ترك شيئا إلا وخالفنا فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني كان من مقاصد الدين الإسلامي مخالفة ما عليه اليهود والنصارى من الشرك والشعائر التي هم فيها. وقال حتى في السنن الظاهرة من يعني رفع الإزار وإعفاء اللحية والسواك ونتف الإبط وهذه السنن، قال خالفوا اليهود والنصارى، خالفوهم يعني مخالفتهم مقصد من مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يعني حولت القبلة غضب اليهود والنصارى، وستأتي في هذه الآيات. فالله يقول هنا وصف الذين يعترضون على أمر يعني الله بتعديل القبلة أنهم سفهاء. والسفيه يقول البيضاوي الذين خفت أحلامهم يعني عقولهم واستمهنوها بالتقليد والإعراض عن النظر به عن النظر يريد به المنكرين لتغيير القبلة من المنافقين واليهود المشركين. إذا نشوف السفهاء هنا يدخل تحتها من اعترض على تحويل القبلة من اليهود والنصارى والمنافقين. والسفاهة في اللغة أصلا هي الخفة، يقال ثوب سفيه إذا صار خفيف ثوب سفيه. ويقولون تسفهت الرياح أعالي الشجر إذا حركتها لأنها خفيفة فتتحرك. فسمي الإنسان اللي عقله خفيف سفيها لهذا السبب، لأن العرب تفتخر بأن العقول عقولهم رزينة كما يقول الفرزدق: أحلامنا تزن الجبال رجاحة. يقول أحلامنا تزن الجبال رجاحة، من يعني رزينة، أما هؤلاء فسفهاء. قال: وفائدة تقديم الإخبار به توطين النفس وإعداد الجواب وإظهار المعجزة. البيضاوي الحقيقة يعني تعب على كتابه هذا فعلا، يعني انتخب خلاصة أقوال المفسرين وحاول أن يجمعها لنا. فمثلا عندما يقول من المنافقين واليهود والمشركين، هنا تجد كلام السلف في تفسير قوله سيقول السفهاء، بعضهم يقول المنافقون، بعضهم يقول اليهود، بعضهم يقول النصارى، والصحيح أنهم كلهم سفهاء. وهذا ما يسمونه الجمع بين أقوال المفسرين. شيخ محمد لاحظ هنا أنه عند السفاهة صفة مشتركة بين الجميع، فهي يعني تصح في اليهود وفي المنافقين وفي النصارى. قال: وفائدة تقديم الإخبار به توطين النفس وإعداد الجواب وإظهار المعجزة. يعني يقول كأنه يقول قدم الحديث عن هؤلاء ووصفهم بأنهم سفهاء تطمين للنبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يستعد للجواب عليهم، وإظهارا للمعجزة أنهم الله يقول تراهم سيقولون كذا قبل أن يقولوا، كما حدث من عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وهو كان حبر من أحبار اليهود، فأسلم ودخل في الإسلام، ولكن في جلسة خاصة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله لا تخبر اليهود بإسلامي، ولكن قبل أن تخبرهم بإسلامي اسألهم عني واسمع منهم. فقال: حسنا. قال: لأن اليهود قوم بهت، إذا سألتهم عني وقد عرفوا أني أسلمت قالوا هذا كذاب ابن كذاب وشتموه. فلما دخل يعني جمع اليهود عليه الصلاة والسلام قال: كيف عبد الله بن سلام فيكم؟ فقالوا: هذا حبرنا وابن حبرنا، وأثنوا عليه ثناء عاطرا. فقال عبد الله بن سلام خرج عليهم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فأسقط في أيديهم وغيروا كلامهم في نفس المجلس، قالوا: هذا يعني سفيهنا، يعني تكلموا عليه. فإذا لاحظ هنا الاستعداد، الله سبحانه وتعالى يلقن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ترى سنغير القبلة، سيقول السفهاء كذا وكذا، فوطن نفسك على هذه الشتائم وعلى هذه الاتهامات. أيضا مثلها يعني تحضرني قصة ورقة بن نوفل، وهذا من تثبيت الله للنبي صلى الله عليه وسلم. لما جاءه جبريل في غار حراء خاف النبي صلى الله عليه وسلم من أول موقف، وخرج إلى خديجة رضي الله عنها وهو يرتجف عليه الصلاة والسلام. فذهبت به خديجة إلى ورقة بن نوفل رضي الله عنه، فقال له ورقة، وكان عالم ويقرأ التوراة والإنجيل وعنده معرفة، فقال له ورقة بن نوفل: هذا الكلام اللي أنت تقولها الآن والصفات التي تذكرها هي صفات جبريل عليه الصلاة والسلام وصفات الوحي الذي نزل على موسى. قال: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، والناموس هو الملك. ثم قال له كلمة جميلة، قال له: ليتني أكون جذعا إذ يخرجك قومك. قال: ومخرجيهم؟ يعني أنا توني، أنا وليش يخرجوني قومي؟ قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. خلاص هذا شيء معروف، فهذا تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نكمل إن شاء الله بعد أن نستمع إلى الأذان إن شاء الله. إذن أيها الإخوة، في هذه الآية في قوله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فيها تطمين للنبي صلى الله عليه وسلم، فيها توطين لنفس النبي صلى الله عليه وسلم على تكذيب هؤلاء المكذبين، وفيها أيضا إظهار للمعجزة بأنه يعني أخبره عليه سبحانه وتعالى بما سيقال له في حال تحويل القبلة حتى لا يتفاجأ. وقلت لكم قصة ورقة بن نوفل أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما سيحدث له من قومه، وقال: هذه سنة من سنن الله في الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم هذا، ولم يكن عليه الصلاة والسلام على اطلاع ولا معرفة، ولا كان يقرأ عليه الصلاة والسلام، ولا يعرف القراءة ولا الكتابة، ولا يعرف قصص الأنبياء السابقين ولا الأمم السابقين، ولا يعرف أي شيء من هذا. كان مشتغل بالتجارة عليه الصلاة والسلام، يعني رجل أمين ومعروف وموثوق في قومه، لكنه لم يكن على علم ولا معرفة ولا اطلاع ولا يقرأ ولا يكتب. لكنه عليه الصلاة والسلام لما جاء بهذا القرآن، يعني كانت هذه الأمية وهذا وعدم المعرفة بالقراءة ولا الكتابة ولا التاريخ ولا الثقافة، كان هذا يعني صورة من صور يعني صدق نبوته عليه الصلاة والسلام، وأنه بالرغم من كل هذا إلا أنه جاء بكتاب يعني فيه إعجاز وفيه سبق وفيه إلى اليوم. طيب، قال الله سبحانه وتعالى: سيقول للسفهاء من الناس ما ولاهم. ولاهم، قال البيضاوي، صرفهم، صرفهم، ولاهم يعني صرفهم. والتولي يأتي لمعنيين، يأتي بمعنى الانصراف ويأتي بمعنى الإقبال، فهو من الأضداد، يعني من العبارات التي تسمى الأضداد في اللغة العربية. وإيش معنى الأضداد؟ قالوا الأضداد هي العبارات والألفاظ التي تدل على المعنى وضده. وهذا غريب طبعا في اللغة، كيف تدل على المعنى وضده؟ ليش؟ لأن هذا يخالف الإبانة والمقصود من اللغة، لأن المقصود من اللغة هو الإبانة والإفصاح عما تريد، فلما تعبر بلفظ يدل على المعنى وضده فهذا يعني اضطراب في الكلام. لكن علماء اللغة يقولون أن ظاهرة الأضداد في اللغة هي أول شيء ظاهرة محدودة ليست كبيرة، وكتب الأضداد صغيرة يعني ليست كبيرة. لكن ما هو تعليل علماء اللغة للأضداد؟ قالوا لما جمعت اللغة وجد علماء اللغة أن بعض القبائل تستخدم اللفظة في معنى، وقبيلة أخرى تستخدمه في ضد ذلك المعنى، فقالوا إذا نسمي هذا النوع من الألفاظ الأضداد. كيف يظهر لك المعنى المقصود من الضدين؟ هو السياق الذي وردت فيه الكلمة. فالآية هنا يقول ما ولاهم عن قبلتهم، فالتولي إذا جاء عن كذا تولى عن كذا بمعنى انصرف وذهب، وتولى كذا بمعنى اتخذه وليا واستقبله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عبس وتولى وأطلقها، فقالوا معناها انصرف عنه يعني وتولى عنه. وأيضا في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام قال وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف، يعني انصرف عنه. فولاهم هنا معناه ما صرفهم. قال عن قبلتهم التي كانوا عليها، يعني عن القبلة التي كانوا يتوجهون إليها وهي بيت المقدس. قال البيضاوي وهذه لفتة لغوية جميلة: والقبلة في الأصل الحالة التي عليها الإنسان من الاستقبال، فصارت عرفا للمكان المتوجه نحوه للصلاة. اليوم إذا قلت الآن أين القبلة، تذهبون الآن للفنادق مكتوب اتجاه القبلة، صح؟ لا يمكن يخطر على بال أحد اليوم معنى غير معنى قبلة الصلاة، مكة، الكعبة، صح ولا لا؟ خلاص أصبح الآن وين القبلة وين القبلة، معروف أن المقصود بها قبلة الصلاة. يقول هو أصلا في اللغة القبلة هي الاتجاه اللي تكون عليها أنت الآن، أي اتجاه تكون عليه نسميه هذا قبلة، هذا قبلة يعني الجهة التي تستقبلها. لكن العرف خصصها. مش معنى العرف، العرف الشرعي والاصطلاح الشرعي، منذ أن جاء الإسلام استخدم عبارات في القرآن الكريم وخصصها بمعاني خاصة، ومع كثرة الاستعمال لهذه المفردات الخاصة في هذه المعاني الخاصة أصبحت المعاني اللغوية القديمة مهجورة. اليوم الآن لو سألت ابنك وقل هل صليت، لا ينصرف ذهن الابن ولا الزوجة ولا أحد إلا المقصود الصلاة الشرعية، يعني صليت الظهر العصر المغرب بس. وإلا أصلا الصلاة في اللغة ما كانت بمعنى الصلاة المعروف، وإنما معنى الدعاء، الدعاء وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني ادع لهم. نفس الشيء الزكاة، الزكاة المقصود بها الطهارة والنقاء والنماء، لكن الزكاة بمعنى دفع النصاب محدد من المال هذه اصطلاح خاص شرعي. فهو هنا يقول والقبلة في الأصل، يعني في اللغة، الحالة التي عليها الإنسان في الاستقبال، لكن صارت عرفا للمكان المتوجه نحوه للصلاة. وهذه من المسائل المهمة جدا والمفيدة للمسلم أن يتعلمها، وهي العبارات التي جاء بها القرآن واستخدمها استخداما خاصا، مثل الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام، القبلة، هذه كلها اصطلاحات إسلامية. العرب قبل القرآن ما كانوا يعرفونها بهذه المعاني، يعني الحج عندهم ما كان الحج الذي يعرفون، الصيام ما كان الصيام المعروف شرعا، كان الصيام عندهم يطلق على أي شيء يتوقف يسمى صياما. تعطلت البكرة التي يعني يستقي الماء عليها، قال هذه بكرة صائمة، توقفت. الخيل وهو تجري في ميدان المعركة وتوقفت واحدة من الخيل رفضت تتحرك، قال هذه خيل صائمة، كما يقول النابغة الذبياني في وصف يعني الخيل في المعركة، فيقول خيل صيام وخيل غير صائمة، يعني خيل ماشية واقفة وخيل ماشية، تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمعة. فالشاهد أن هذه فائدة من الفوائد، يعني اللي هو قضية أنك تعرف هذه العبارات كيف كانت تستخدم وكيف أصبحت تستخدم في القرآن، وكيف خصصها القرآن، كيف استخدمها وسعها، وهذا ما يسمونه في علم اللغة التطور الدلالي. التطور الدلالي يعني لفظة كان لها معنى، ثم مع الحضارة وتغير تقدم الناس صار لها معنى مختلف، وربما يكون هذا المعنى معنى خاص مثلا بالناس مثلا في المملكة لهم استخدام، لكن تذهب إلى سوريا مثلا أو إلى مصر استخدام مختلف. وكثير من العبارات لها ذلك، نستخدمها نحن استخدام، تذهب إلى بعض الدول تجد استخدام مختلف. اليوم على سبيل المثال مثلا إذا قلت التغريدة مثلا، تغريدة، كتبت تغريدة، الناس الآن يفهمون هذا، يقولون تغريدة معناتها في تويتر صح؟ لكن لو قلت هذه الكلمة قبل 10 سنوات قبل أن يعرف تويتر هذا، وقلت والله أنا غردت البارحة التغريدة، يمكن يقولون هذا مجنون، هذا تغريدة وش دخل التغريدة في الإنسان، تغريدة للعصافير وليس كذلك، لكن أصبحت الآن لها معنى خاص معروف يتعرف عليه الناس. معناها أن الناس يكونون لغتهم، يختارون مفردات يعطونها معاني خاصة ويخصصونها ببعض الدلالات. قال البيضاوي هنا في قوله تعالى قل لله المشرق والمغرب، هنا يتكلم البيضاوي كلام عقدي ويدل على عقيدته هو أنه من الأشاعرة في قضية وصف الله سبحانه وتعالى بأنه جهة العلو سبحانه وتعالى، فيقول لا يختص به مكان دون مكان بخاصية ذاتية تمنع إقامة غيره مقامه، وإنما العبرة بارتسام أمره لا بخصوص المكان. والآية ما معنى الآية؟ قل لله المشرق والمغرب، يعني قل لله ملك المشرق والمغرب. أما أن نصف الله سبحانه وتعالى بأنه في جهة دون جهة وهذا فنحن نتبع النص، يعني هل ورد في القرآن الكريم هذا؟ ما ورد. والله سبحانه وتعالى ورد أنه على العرش استوى صح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم سأل جارية، أراد أحد الصحابة أن يعتق جارية، فقال يا رسول الله هل أعتقها ما رأيك؟ فقال عليه الصلاة والسلام سأل الجارية قال أين الله؟ يسأل الجارية قالت في السماء، فقال عليه الصلاة والسلام أعتقها فإنها مؤمنة. فدل هذا على أن الله سبحانه يوصف بأنه في السماء وأنه على العرش استوى، كيف استوى ما نعرف، فنقول نحن نثبت لله استواء يليق بجلاله دون تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، وانتهت القضية. لما تدخل في مثل هذه التفاصيل الكلامية التي يدخل فيها العقل لحدود، الآن الواحد منا الآن يمكن يستطيع مثلا يحمل 20 كيلو أو 30 كيلو، لكن لو أعطيته مثلا 150 كيلو عجز عن حملها أليس كذلك؟ يعني عضلاتك الآن لها احتمال محدد، يعني أكثر من كذا ما تستطيع. وعقلك نفس الطريقة القضية، العقل له قدرات محدودة إذا تجاوزها عجز وتوقف. وكذلك العقل اليوم إذا أدخلت في مسائل الغيب، في قضايا الملائكة، في قضايا الجنة والنار، هذه قضايا غيبية ما نعرف عنها شيء إلا ما أخبرنا الله به عن طريق الوحي، غير ذلك نحن لا نستطيع. ولذلك إذا أدخلت العقل في هذه المنطقة أتى بالعجائب والأخطاء والكوارث. ولذلك نحن نقول نلتزم نحن بالنص، ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، ما أخبرنا به الله في القرآن، وهذا يكفينا. قال الله تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، إشارة، قال وهو ما ترتضيه الحكمة وتقتضيه المصلحة من التوجه إلى بيت المقدس تارة والكعبة أخرى. وهذا طبعا فيه إشارة إلى أن اختيار الكعبة قبلة للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين هو من هداية الله سبحانه وتعالى هذه الأمة. ولا شك أن الله له يعني اختصاصات بهذه الأمة، فقد هداها إلى يوم الجمعة، وهداها إلى القبلة، وهداها فاختار لها شهر رمضان، واختار لها من رمضان العشر الأواخر، واختار لها من العشر الأواخر ليلة القدر. فالله فضله عظيم سبحانه وتعالى على هذه الأمة. أيوة أقرأ يا شيخ. قال رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وكذلك إشارة إلى مفهوم الآية المتقدمة أي كما جعلناكم مهديين إلى الصراط المستقيم أو جعلنا قبلتكم أفضل القبل، جعلناكم أمة وسطا أي خيارا أو عدولا مزكين بالعلم والعمل، وهو في الأصل اسم للمكان الذي تستوي إليه المساحة من الجوانب، ثم استعير للخصال المحمودة لوقوعها بين طرفي إفراط وتفريط، كالجود بين الإسراف والبخل، والشجاعة بين التهور والجبن، ثم أطلق على المتصف بها مستويا فيها الواحد والجمع والمذكر والمؤنث كسائر الأسماء التي وصف بها، واستدل به على أن الإجماع حجة، إذ لو كان فيما اتفقوا عليه باطل لانثلمت به عدالتهم. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فيقول وكذلك هنا إشارة إلى الآية المتقدمة والمفهوم، أي إشارة، أي كما جعلناكم مهديين إلى الصراط المستقيم جعلناكم أمة وسطا، وجعلنا قبلتكم أيضا أفضل ما تستقبل في العبادة، فبدل ما كان يستقبل الآخرون البيت المقدس أنتم تستقبلون الكعبة المشرفة. قال جعلناكم أمة وسطا، الأمة كما قلنا الأمة هي الجماعة من الناس، وسطا قال أي خيارا عدولا مزكين بالعلم والعمل، هذا معنى الوسطية. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، أوسطهم يعني أعقلهم وأعدلهم وأزكاهم، وليس بالضرورة يكون الوسط في السن، أحيانا يكون الصغير هو الوسط والأعقل، وأحيانا يكون كبير في السن، فليس المقصود قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون يعني الواسط منهم في السن، لا، قال أوسطهم يعني أعقلهم وأرشدهم. فهو هنا يقول جعلناكم أمة وسطا أي خيارا عدولا، كما قال زهير بن أبي سلمى يقول يمدح يعني قوما يقول هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظمي، يعني هم ناس عقلاء معروفين بالوسطية. طيب البيضاوي قال وهو في الأصل، يعني الوسط في الأصل هو المكان الذي تستوي إليه المساحة من الجوانب، يعني وسط الشيء الرياضي، يعني هذه الطاولة مثلا هنا الوسط، هذا أطرفها من اليمين وهذا أطرفها من اليسار، وهذا الوسط. قال واستعير للخصال المحمودة لوقوعها بين طرفي إفراط وتفريط كالجود بين الإسراف والبخل والشجاعة بين التهور والجبن، ثم أطلق على المتصف بها مستويا فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث كسائر الأسماء التي وصف بها. يعني يقول أن الأصل في استخدام الوسط هو المعنى الرياضي المعروف، يعني الوسط بين شيئين يعني، ثم استعير للإنسان العاقل الرشيد إشارة إلى أن فعله وسط بين نقيضين، وكما يقال يعني أن الأخلاق دائما الحميدة هي وسط بين رذيلتين، فالجبن هو وسط بين التهور وبين يعني عفوا أو الشجاعة، الشجاعة هي وسط بين التهور القاتل وبين الجبن والتخاذل، وكذلك الجود، فالجود والكرم هو الكرم هو وسط بين البذخ والإسراف وبين البخل والشح، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني تكون بخيل مرة، ولا تبسطها كل البسط، يعني تصير مسرف، وكذلك قال عوان بين ذلك، فالوسطية في الأخلاق هي فعلا هي وسط بين رذيلتين، وهذا هو معنى قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ويقول الطبري رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية والذي أختاره أن المقصود بالوسط في هذه الآية هو الوسط فعلا الرياضي المقصود به الوسط بين الشيئين، ولكن فلسفة البيضاوي هنا صحيح أنه يطلق هذا على الأخلاق المتوازنة التي اتصفت بها هذه الأمة، فقد جاءت عبادتها وسلوكها وأخلاقها وسط بين رذائل الأمم التي سبقتها. ثم قال أطلق على المتصف به مستويا فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث كسائر الأسماء التي وصف بها، وهذه مسألة نحوية، فيقال أمة وسط ويقال رجل وسط ويقال رجلان وسط ويقال نساء وسط ويقال امرأتان وسط ويقال امرأة وسط، يعني فكلهم يوصف بها الجمع والمذكر والمؤنث والمثنى كلهم يوصفون بالوسطية بهذا المعنى. قال البيضاوي واستدل به، وهذه من استنباطات البيضاوي التي تجدها في تفسيره، قد يستنبط من بعض الآيات فوائد أدلة شرعية على مسائل أصولية مثل هذه الآية، قال: واستدل به على أن الإجماع حجة، إذ لو كان فيما اتفقوا عليه باطل لانثلمت به عدالته. هذه فائدة مهمة لطلاب العلم، وهي الآن من أدلة الأربعة المتفق عليها تقريبا في أصول الفقه: الدليل الأول القرآن الكريم، الدليل الثاني السنة النبوية، الدليل الثالث الإجماع، الدليل الرابع القياس. فالإجماع يعرفه الأصوليون بأنه اتفاق أهل الفن على مسألة من المسائل، اتفاق أهل الفن أو اتفاق الحجة. طيب، ما هو الدليل على أن إجماع الأمة أو إجماع العلماء على أمر من الأمور يعتبر دليل شرعي ينبغي السير عليه والأخذ به؟ يعني الآن مثلا في أمر من الأمور لم نجد دليل من القرآن ولا من السنة، ولكن وجدنا أن العلماء كلهم يجمعون على هذا القول. قالوا طبعا الأصوليون الذين قعدوا هذه القواعد من أولهم الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، فقيل له: يعني ما هو دليلك على أن الإجماع حجة وأنه ينبغي أن يصار إليه؟ فكان من الأدلة التي استدل بها الآية التي في سورة النساء: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، وقال ومن يشاقق الرسول، أحسنت، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. وجه الاستدلال قال: إذا كان توعد الله من يتبع غير سبيل المؤمنين، فإنه إذن من يتبع سبيل المؤمنين فإنه يمدح وأن الحجة في سبيلهم. طيب، هذا دليل ممتاز جدا. أيضا هذا الدليل رائع فعلا في قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال فيه دلالة على أن الإجماع حجة. لماذا؟ قال: لو كان فيما اتفقوا عليه باطل لانثلمت به عدالتهم. يعني هم لا يمكن أن يتفقوا على باطل، لأنهم لو اتفقوا على باطل ما كانوا عدولا وسطا، ولانثلمت عدالتهم بهذا الإجماع، مما يدل على أنهم لو أجمعوا على شيء لكان في ذلك الخير والرشد والصواب. ولعلنا نتوقف في التعليق على هذه الآية ونكمل من قوله: تكونوا شهداء على الناس إن شاء الله في المجلس القادم، ونكتفي بهذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الفهم لكتابه، وأن يجعلنا وإياكم من المنتفعين به العاملين به، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.